لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط المعقود عليه: الشرط الخامس أن يكون كل من المبيع والثمن معلومة، فإذا كان مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين، المعين هو الشيء العين المعين المحددة، ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف، بيع الشروة زي ما بيسموه في زمننا، بيع الجزاف يعني بغير كيل، ولكن بيكون حاضر قدامه وهو شايفه. فلذلك يعتبر هذه الرؤية كافية في العلم به. قال: أما ما كان في الذمة لا تجوز فيه المجازفة. بيع موصوف في الذمة، يعني احنا عندنا يا إما الثمن والمثمن حاضران، يا إما الثمن حاضر والمثمن مؤجل، ده بيع السلم، يا إما المثمن حاضر والثمن مؤجل اللي هو البيع بالتقسيط اللي يسمى بيع النسيئة. فإذا كان في الذمة أحدهما في الذمة، يعني أحدهما بالتقسيط بيع السلم بيع موصوف، أو لو حتى البيع الثمن هو المؤجل، فلا بد أن يكون محددا، يعني هيبيع يشتري مثلا بكذا جنيه والأقساط على كذا، وما ينفعش تبقى محتملة. لا يصح أن يجوز أن يكون الثمن محتملا. إذا جبت الفلوس بعد شهر هيبقوا 100، وإذا جبتهم بعد شهرين هيبقوا 120، وإذا جبتهم بعد 3 هيبقوا 130. يبقى الثمن هنا غير محدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ولذلك دي مسألة خطيرة جدا بتحصل بين الناس، بيبيعوا بيعة وبعدين يكون الثمن تم الاتفاق عليه، وبعدين يروح جاي مغير الى الاجل لانه ما حضرش الفلوس في ساعتها، فيوم يحسب له زياده. هذا الامر لا يجوز ولا يصح، وغرامه التاخير عشان كده هي من ضمن الغرر ومن ضمن الربا. طب لو كان المثمن هو المؤجل هو اللي في الذمه، يعني انا دلوقتي اديت لك ثمن 10 كيلو او 10 كيل رز يعني، واديت لك ثمنهم دلوقتي وهستلمهم كمان 4 شهور، يبقى لابد ان يكون هذا بكيل معلوم واجل ووزن معلوم الى اجل معلوم، ولو كان في المعدودات يبقى بعدد معلوم. المعدودات دي زي على سبيل المثال لو قلنا مثلا البيض ما بيتباعش بالوزن ولا بيتباع بالكيل، لانه لا يكل ولا يوزن، بل بيتباع بالايه؟ بالوحده، بالعد. قال: اما ما كان في الذمه فلا بد من معرفه قدره وصفته بالنسبه للمتعاقدين، والثمن يجب ان يكون معلوم الصفه والقدر والاجل. يعني معلوم الصفه، يعني لو بعتك بعشرة، عشرة ايه؟ جنيهات، دولارات، ريالات، عشرة دراهم، عشرة دنانير، قدرها عشرة، ما ينفعش بعتك بتمن هنشوفه بعدين، زي بالضبط اللي بيحصل في بيع الخراف، بيشتريها بتمن لسه هنحدده بعدين، بس البيع لازم للطرفين. يدفع عربون يقول له انا خدت الخروف ده، طب بالتمن قد ايه؟ هنوزنه يوم العيد. فهو ما اتفقش على ثمن معين، هو باع اشترى عين معينه. يعني ما ينفعش يقول اشتريت الكيلو بكذا، مش هينفع. ليه؟ لان هو باع عين على بعضها، فالثمن بالنسبه له مجهول. يمكن هو مش عامل حسابه ان الوزن هيطلع كتير كده، او لو الوزن قليل هو عامل حسابه انه هيوزع توزيع معين يقوم يطلع لما طلع، وطلع قليل، اذا هناك غرر. ولذلك لابد وان يكون الثمن معلوم، ومعلوم القدر، وايضا معلوم الاجل. يعني ما ينفعش ان واحد يشتري حاجة بالتقسيط الى اجال متعددة، بل لابد من تحديد في الجلسة اجل واحد. وده اللي خلى بعض اهل العلم يفهم المسألة على غير وجهها، ويقول بحرمة البيع بالتقسيط، لانه بيقول له هي نقدا بكذا ونسيئة بكذا. وساعات يقول له نسيئة على سنة بكذا ونسيئة على سنتين بكذا. هو لو قال له قبلت من غير ما يحدد ويقول له هشوف بقى، بس انا بيع لزمتني، يبقى كده باع بيعتين في بيعة، وهيبقى مرابي، لان البيع لزم باقل الاسعار له او كسهما. وبعدين لو هيطول المدة بقى اقل الاسعار، ده دين عليه. لو اجل فزود بقى عبارة عن فلوس بفلوس اكثر منها. لكن لو هو من الاول هو عرض كذا سعر، كذا طريقة للتسديد، وبعدين هو قال له انا هاشتري بتقسيط على سنتين، اذا هو لغى الفوري، ولغى اللي على 5 سنين، ولغى اللي على 7 سنين، يبقى اذا ما تمتش، ما حصلش بيعتين في بيعة، سواء كان نقدي كذا وتقسيط كذا، او تقسيط على سنة، او تقسيط على سنتين، او على 3، ايا ما كان هذا الامر لا يضر عرضه، لكن يضر ايقاع البيع على مجهول، على غير معين من هذه الانواع من التقسيط مثلا، او البيع الحال. لكن لو اقول له لا انا هدفع كاش، يبقى هو خلاص لغى التقسيط، يبقى ما باعش بيعتين في بيعة. في فهم غير صحيح لهذه المسألة وقع مخالفا للإجماع الصحيح، إجماع السلف على جواز البيع بالتقسيط، وبلا شك أنه بيكون بزيادة عن ثمن الفوري. فهذا الأمر الإجماع الصحيح، لأن بعض المعاصرين الأفاضل، الشيخ الألباني رحمه الله، وبعدين اللي ساروا في ركبه في هذا الباب، ومن المتأخرين قبل ذلك الشوكاني. الحقيقة نتيجة عدم الفهم الصحيح لحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فهو أوقع على مثمونين، على ثمن حال نقدي، وعلى ثمن بالتقسيط من غير ما يحدد، او على كذا تقسيط يبقى من غير ما يحدد. ولذلك لا يجوز الانتقال بين هذه الانواع في الاجال والاثمان بعد ان يتم العقد على واحد منها، حتى لا يكون هناك غرر. قال: اما بيع ما غاب عن مجلس العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة او ضرر، وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه البيوع أحكام نذكرها في مالي. بيع ما غاب عن مجلس التعاقد، يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به. ثم إن ظهر موافقا للوصف لازم البيع، وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده. بيوصف له حاجة معينة، بيقول له أنا هبيع لك الأرض الفلانية في البلد الفلانية في المكان الفلاني بمساحة كذا، وبعدين قال له قبلت واتفقوا على ذلك، وبعدين راح لقى المساحة مش كده ولقى المكان مش كده، يبقى لابد أن يرده. البيع اللي على النت صحيح فيها صورة، لكن أحيانا لما يمسك الحاجة يلاقيها خلاف الصورة، أو يلاقي المادة بتاعتها خلاف المادة المتفق عليها، يبقى له الخيار في ذلك. قال: يستوي في ذلك البائع والمشتري. رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. إذن كل منهم باع حاجة بس مش حاضرة، بس موصوفة وصف يزيل الجهالة، وهي معينة، يعني الحاجة دي معروفة. هبيع لك أرضي اللي في مرسى مطروح مثلا في الحتة الفلانية في المكان الفلاني بالحدود المعينة دي، بأرضي أو بيعتبرك أرضي اللي هناك بأرضك اللي هنا والموصوف، واللي هم قاعدين اتنين مش في مجلس، الحاجتين هم ما شافوهاش. فإذا طلع في حاجة مخالفة على ما تم الاتفاق عليه، يبقى اللي مش عاجبه المبيع أو الثمن ساعة ما بيشوفه، يبقى من حقه الخيار إذا كان مخالفا للوصف. قال: وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأى. حديث لا يصح، ولكن كما ذكرنا له الخيار إذا كان مخالفا للوصف الذي تم به العقد. طب ينفع من غير وصف؟ لا، لا يجوز أن يقع بدون وصف، لأنه بدون وصف يبقى غرر. قال: بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر. كذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف، وذلك كالأطعمة المحفوظة. أنت عندك علبة مثلا عصير مكتوب عليها عصير مثلا عنب أو عصير مانجو، لو أنت فتحت عشان تشوف العبوة باظت، أنت لو رحت لقيتها مخالفة اللي مكتوب عليها من بره أو ما تم الاتفاق عليه، من حقك أن أنت ترجع في هذا البيع. والأدوية المعبأة في القوارير، الناس كاتبين عليها اسمها والتركيبة بتاعتها فأصبحت موصوفة، لو طلع أنه في خلل في الوصف أو خلل في الحقيقة فيجوز له أن يردها. قال: وأنابيب الأكسجين وصفائح البنزين والغاز، الأنبوبة دي جواها غاز، ساعات تبقى مغشوشة صحيح، بس احنا بنتكلم على أصل البيع الصحيح، ان هو مش هيمكن ان هو يتأكد منها إلا لو فتحها، ولو فتحها زالت منفعتها. قال: ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال، لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة. ويدخل في هذا الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض، مثل الجزر، الجزر ده مدفون، اللؤلؤ، اللفت، البطاطس، البنجر، البصل، إن البصل يعني يكون ظاهرا إلى حد ما. قال: وما كان من هذا القبيل فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة لما في ذلك من المشقة على أربابها، ولا يمكن بيعها شيئا فشيئا لما في ذلك من الحرج والعسر. يعني مش لازم طلع كل مرة ورينا، وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها، وإنما تباع عادة بواسطة العاقد، بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع والثمار المغيبة إلا على حدها. طب هيتعرف منين؟ هيتعرف من الخبرة، هيشوف جانب معين ويقيس الباقي عليه. وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا ويوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسق، كما في صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدا فله الخيار في إمساكه أو رده دفعا للضرر عنه. هذا مذهب المالكية، وهو الذي رجحه ابن القيم، ومذهب الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة. بطلان البيع في مشقة بالغة، هم يقولوا لازم يطلع البطاطس، لازم يطلع الأولاس. طبعا هو دلوقتي خلاص الناس كلها بتبيع بالكيلو وبالطن، ولكن قد يشتري حقلا كاملا ولا يزال هذا الأمر موجودا. والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية. قال: بيع الجزاف. الجزاف هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل. هذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحرز والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يخطئون فيه. ولو قدر أن ثمة غررا فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته. قال ابن عمر: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقلوه، أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه البخاري ومسلم. إن القبض شرط في صحة العقد. أنت هتبيعه جزافا، يبقى تروح جاي نقله من مكانه علشان تبقى استلمته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على بيع الجزاف، وعنها عن البيع قبل النقل فقط، قبل القبض. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة، صبرة عن الكومة، كومة الطعام، جزافا لا نعلم فيه خلافا. طبعا الناس أكتر حاجة لسه موجودة في الوقت السمك، يروح يشتري شلوة سمك اللي ما وزنهاش، لكنه نظر إليها وقدرها. قال: وإذا جاء قال: لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. أما لو كان المشتري البائع عارف قدرها يبقى يبيعها مكيلة، ما يبيعها الشروة، لأنه طالما أنت عارف قدرها أنت بيؤثر عليك أنك تبيعها جزافا عشان ما تحتاجش تكيل، لكن لو أنت عارف كيلها تقول له دي قدرها كذا عشان تبقى ما فيهاش غرر. والله أعلى وأعلم. هذا الشرط الخامس انتهى، ويليه السادس إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.